ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وكل ما تقدم من كلام لأهل العلم لم نذكر فيه ما قد ذكره أئمة الدعوة النجدية، لأن هذه الشبهة هي أول ما عرضت به دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأنه قد كفر المسلمين وعمد إلى آيات نزلت في المشركين فجعلها في المسلمين، وهذا باطل، قد عرفنا الجواب فيما سبق ويكفي، لكن نأتي لبعض الأمثلة فيما يتعلق بردهم لأنفسهم على هذه الفرية ونقتصر على شيء يسير من ذلك. قال الشيخ إبراهيم من الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، وله نظم يتعلق بباب المعتقد كما في الدرة في الجزء 12 صفحة 467، قال في ضمن منظومته: وآية هي في الكفار قد نزلت تأتي يقينا على من جاء كفرانا. وآية هي في الكفار قد نزلت، يعني نزلت بسبب الكفار، تأتي يقينا على من جاء كفرانا، يعني تأتي هذه الآية وتنزل يقينا لا شكا بل جزما، لأن هذا مجمع عليه بين السلف كما مر معنا. حينئذ تحمل على من أتى كفرانا، يعني على كل من فعل الكفر. وعرفنا القاعدة القرآنية قاعدة نبوية أن الأصل في من تلبس بالكفر أنه وقع الكفر على هذه القاعدة المطردة، ولا يستثنى من ذلك إلا ما هو على خلاف القاعدة، هذا الأصل، وليس العكس أن من وقع في الكفر لم يقع عليه الكفر مطلقا مهما فعل، حتى تقام عليه الحجة كما يقال وتزال عنه الشبهة. هذا القول وإن اشتهر لسيما في هذا الزمان إلا أنه ليس بحق، بل الصواب أن من فعل الكفر فهو كافر، هذا الأصل فيه، ومن فعل الشرك فهو مشرك. وإنما يستثنى فيما يتعلق بالمسائل الخفية التي يعلمها العلماء طلاب العلم دون العامة، حينئذ هذه لابد من إقامة الحجة يبين لهم. وأما النواقض المشهورات التي تباين أصل التوحيد هذه لا عذر لأحد فيها البتة، فمن تلبس بالشرك فهو مشرك، يقال فيه مشرك، ولا نقول بأنه وقع في الشرك ولم يقع الشرك عليه، ولابد من إقامة الحجة. ومن كذب رسولا من الرسل، ومن سخر برسول من الرسل أو سخر بالدين أو بالشرع أو أتى بالسحر بمعنى أنه سحر، أو ظاهر الكفار والمشركين، أو أعرض عن الدين كفر الإعراض، هذه كلها تعتبر من المكفرات المخرجة من الملة بمجرد فعلها، بمجرد تلبسه بها قد كفر وارتد عن الإسلام، هذا محل إجماع. ولكن بحثنا نحن على جهة الخصوص في هذه الدروس لئلا يعمم الحكم مطلقا، إنما هو فيما يتعلق به بالشرك الأكبر الذي يستغيث بغير الله تعالى ويذبح لغير الله تعالى ويعكف عند القبور طلبا للبركة بذاتها، هذا كله يعتبر من الشركيات، من فعلها فلا حظ له في الإسلام البتة، ولا حظ كذلك في الإسلام لمن لم يكفره، يعني هذا يعتبر من تكفير المشرك الكافر المجمع على كفره، ومن لم يكفر الكافر المجمع على كفره فهو كافر مرتد عن الإسلام، والمسألة ليس فيها شبهة البتة. وآية هي في الكفار قد نزلت تأتي يقينا على من جاء كفرانا، يعني كل من أتى بالكفران مقصود به الكفر ومصدر، فتأتي يقينا يعني تنزل يقينا عليه. وإن كان تعبير أهل العلم في مثل ذلك أن هذا الفرض يعتبر داخلا اعتبار الظن، النصوص أو النص الوارد على سبب عرفنا أن صورة السبب لا يجوز إخراجها البتة بتخصيص ولا بغيره، وحينئذ يكون هذا السبب داخلا في النص قطعا، وما عدا ذلك فيكون شموله له ظنا، والمسألة قريبة. قال: وآية هي في الكفار قد نزلت تأتي يقينا على من جاء كفرانا. من كان يقصر آيات الكتاب على أسباب إنزالها قد نال خسرانا، يعني قد خسر. لماذا؟ لأنه قد خالف الشرع، وخالف الشرع في أصل من أصول الدين، لأن الكفر بالمشركين وتكفير المشركين هذا داخل في مفهوم الطاغوت. نعم، انتبه، الطاغوت فسره كثير من السلف بالأوثان، كثير من السلف فسره به بالأوثان، بل لم يورد شيخ الإسلام إلا قولين. قال منهم من فسره بالأوثان في موضع، لم يرد إلا قولين، منهم من فسره بالأوثان ومنهم من فسره بالشيطان، وكلاهما حق، كلاهما حق. الأوثان المراد بها ليس بذاتها فقط، ليس المراد الوثن الصنم فقط تكفر به، بل تكفر بالصنم وتكفر بعبادة الصنم وتكفر بمن يعبد الصنم، هذه ثلاثة أشياء. بذاته تعتقد أنه باطل ليس بإله حق، هو نفسه الصنم، وكذلك التوجه إليه بالعبادة باطلة منافية للشرع، بل هو عين الشرك الأكبر، لا بد أن تكفر به. كذلك من يعبد هذا الصنم، هذه ثلاثة أشياء داخلة في مفهوم الكفر بالطاغوت. فمن لم يكفر بواحد من هذه الثلاث لم يكفر بالطاغوت، حينئذ يكون المباينة في أصل الدين. أصل الدين مركب من شيئين: عبادة الله تعالى وحده بالإخلاص، وثانيا نفي العبادة عما سوى الله تعالى. قال: من كان يقصر آيات الكتاب على أسباب إنزالها قد نال خسرانا. فالاعتبار عموم اللفظ. قال: بذا من شاد للملة السمحاء أركانا، وهو حق كما قال رحمه الله تعالى. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في الدرر جزء العاشر صفحة 58، وكذلك في الرسائل الشخصية والرسالة 35 والجزء السادس صفحة 240، قال رحمه الله تعالى في الرد على من لم يكفر المشركين، قال: انظروا في كتاب الله من أوله إلى آخره، والمرجع في ذلك إلى ما قاله المفسرون والأئمة، يعني في كون هؤلاء مشركين، هذا لا نزاع فيه البتة، لا نزاع فيه البتة أن من تلبس بالشرك فهو مشرك، وهذا محل إجماع بين السلف. ودعك من هؤلاء المرتدين الذين يدافعون عن المشركين ويزعمون أن الإجماع قائم على عكسه، هذا باطل، ليس بحق، وهيهات أن يأتوا بحرف واحد عن السلف في كون من تلبس وقع في الشرك أنه مسلم، هكذا التعبير بهذا. أما الشبه والألفاظ العامة فهناك موجود كثير، وكثير من كلام السلف الذي يتمسك به هؤلاء المشركون. وأما أنه يوجد عن السلف لفظ واحد أن من عبد غير الله أو ذبح لغير الله أو استغاث بغير الله أنه مسلم، هيهات هيهات أن يأتوا بحرف واحد لا عن الصحابة ولا عن من بعده. بل القرآن كله من أوله إلى آخره يدل على أمرين: أن هؤلاء مشركون، وأن من شك في كفر فهو ملحق بهم. القرآن يدل على هذين الأمرين: أن هؤلاء مشركون الذين تلبسوا بالشرك، وثانيا أن من شك في كفرهم فهو ملحق بهم. قال رحمه الله تعالى: انظروا في كتاب الله من أوله إلى آخره، والمرجع في ذلك إلى ما قاله المفسرون والآئمة، يعني في فهم النصوص، فلم يأتي رحمه الله تعالى بشيء من علمه، وإنما كان متابعا لغيره من السلف. فالقرآن أوضح ما يكون فيما يتعلق ببيان هذه المسألة: توحيد وما يناقض التوحيد. هذا لو قرأ العامي بفهمه، العامي في زماننا هذا، ليس العامي الذي في القرون الثلاث، لو قرأ العامي لعلم أن ثم آيات تأمر بعبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، وثم من المشهورات المعلومات عند كثير من الناس ما يتعلق بأفراد وأنواع من عبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك أو الشاهد: فإن جادل منافق، سماه منافقا أو كذلك، فإن جادل لأنه يظهر الإسلام وهو في حقيقته ليس بمسلم، لكنه أحيانا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد لا يعلن تكفيره، لأن المسألة بزمنه كانت مبنية على الدعوة وكان مصادا من كل جهة، وحينئذ قد يطلق بعض العبارات ولا يريد حقيقتها. هنا قال منافق، ولو مرتد كافر الذي لا يكفر هؤلاء ليس بمسلم، حينئذ قال فإن جادل منافق بكون الآية نزلت في الكفار يعني ردا عليه، هذه الآيات التي جعلتها في المسلمين الذين قالوا لا إله إلا الله وصلوا وصاموا وحجوا وتصدقوا وقرأوا القرآن وحفظوا ما حفظوا من السنن ونحو ذلك، كيف تنزل هذه الآيات التي نزلت في أبي جهل ومن شاكله تنزلها في من يقول لا إله إلا الله؟ هكذا الحجة. قال فإن جادل منافق بكون الآية نزلت في الكفار فقولوا له هل قال أحد من أهل العلم أولهم وآخرهم إن هذه الآيات لا تعم من عمل بها من المسلمين؟ هل قال أحد؟ الجواب لا، لم يقل أحد أن هذه الآيات مقصورة على من نزلت بسببه، حينئذ كفر الله تعالى من عمل هذا العمل كدعاء غير الله تعالى، كذلك حينئذ كل من دعا غير الله تعالى سوى من نزلت الآية فيه بسببه هل يشمله النص أم لا؟ عند هؤلاء المشركين سواء الذين تلبسوا أو الذين دافعوا، عند هؤلاء المشركين لا تعمه. ما الدليل؟ هل قال أحد من أهل العلم إيتوا بآية إيتوا بنص إيتوا بمخصص إيتوا بمقيد؟ لا جواب البت، هيهات أن يأتوا بذلك، وإنما يتمسكون ببعض الشبه التي تأتي معنا إن شاء الله تعالى التي هي من قضايا الأعيان وهي محتملة، ولأهل العلم طريقة في التعامل مع مثل هذه النصوص يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. قال هل قال أحد من أهل العلم أولهم وآخرهم إن هذه الآيات لا تعم من عمل بها من المسلمين؟ من قال هذا قبلك؟ وأيضا فقولوا له هذا رد على إجماع الأمة، فإن استدلالهم بالآيات النازلة في الكفار على من عمل بها ممن انتسب إلى الإسلام أكثر من أن تذكر. وسرد رحمه الله تعالى أقوالا في ذلك، ومر معنا شيء من ذلك فيما يتعلق ببيان كتاب أحكام الردة، لكل مذهب من المذاهب ثم كتاب أو باب، بعضهم يسميه بابا وبعضهم يسميه كتابا، ما يتعلق بالردة وأسباب الردة وأحكامها. هذه عند الجهمية وهو الذي يسير عليه كثير من أهل العلم في هذا الزمان أحكام ذهنية لا وجود لها في الخارج البتة، يعني كالكل كما نقول كالكل عند المناطق، فيتعلمون ويدرسون أسباب الردة، من قال كذا كفر، من جحد كفر، لكن في التنزيل الواقع لا وجود له البتة، لأن كل من فعل ذلك فهو جاهل، كل من فعل. لو قرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره قال ما اقتنعت، قال أنت جاهل لا يكفرون، هذا الذي يسير عليه هؤلاء المشركون. حينئذ نقول هذا يعتبر من أبطل الباطل، والنظر في هذا يكون به بهذا الاعتبار، فيجب على طالب العلم أن يتحرر من أقوال المعاصرين مطلقا دون استثناء، حتى بعض أهل العلم الذين هم على الجادة كبار العلم حصل عندهم خلل في مسائل عديدة في مثل هذه المسائل، فيرجع طالب العلم بنفسه ويقرأ ما يتعلق بكتاب الردة والأسباب التي ذكرها أهل العلم وأجمعوا عليها، وثم أسباب لا شك أنه وقع فيها نزاع وليس البحث فيها، يعني ليس كل سبب يعتبر من المكفرات يكون مجمعا عليه، لكن الغالب الكثير يكون مجمعا عليه، حينئذ المجمع عليه هذا لا خلاف فيه في كونه إذا تلبس به أنه لا يشترط فيه جهل البتة، إلا فيما يتعلق بالمسائل الظاهرة التي ذكرناها سابقا. قال رحمه الله تعالى فقولوا له هذا رد على إجماع الأمة، فإن استدلالهم بالآيات النازلة في الكفار على من عمل بها ممن انتسب إلى الإسلام أكثر من أن تذكر، وإنما أكثر من يشيع مثل هذه المسائل هم المرجئة، المرجئة بأنواعها إذا قال القائل لا إله إلا الله دخل في الإسلام مباشرة، فدخل حينئذ حكم عليه أنه دخل بيقين، إذا لا يجوز أن يخرج إلا بيقين، فمهما فعل من أفعال ومهما اعتقد من اعتقادات ومهما فعل مهما قال من أقوال لا يمكن إخراجه من الدين البتة، إذن سيموت كأنه قطع له بالموت على الإسلام. إذن يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم، خطاب لمن؟ إن الذين ارتدوا، خطاب لمن؟ وقد ارتد بعض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الردة في زمن الصحابة، ماذا كانوا هؤلاء؟ من أين أتى هؤلاء المرتدون؟ وكيف حكم الصحابة بكونهم أهل الردة؟

يقول هذا ومن لم يحكم بما أنزل الله فلكم الكفر، هذه نزلت في اليهود والنصارى. طيب وبعدين؟ يعني إذا حكم بعد ذلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بغير ما أنزل الله، إذن هذا النص باطل لا يشمله؟ ها؟ ويريدون أن يتحاكم إلى الطاغوت، قال نزلت في المنافقين. طيب وبعد هذا؟ نزلت في المنافقين، يعني انتهى شأنها. فهؤلاء يدافعون عن المشركين بأن الآيات نزلت في المشركين، وهؤلاء يدافعون عن الطواغيث بأن هذه الآيات نزلت في اليهود والنصارى والمنافقين. إذن ماذا بقي من القرآن؟ قال رحمه الله تعالى: وربما سمع بعضهم قول من يقول من المفسرين هذه نزلت في عباد الأصنام، هذه في النصارى، هذه في الصابية، فيظن الغمر أن ذلك مختص بهم وأن الحكم لا يتعداهم، وهذا من أكبر الأسباب التي تحول بين العبد وبين فهم القرآن والسنة. قال: ثم أعلم أن قول البيضاوي هنا، هذا أوردته من أجل فائدة عظيمة، لأن أحيانا نأتي بكلام للرازي وغير من أهل البدع، وقد يكون بعض من أهل الكفر، حينئذ هؤلاء فيما يتعلق بالتأصيل الشرعي للإيمان والإسلام والكفر والشرك لا عبرة به، لا يدخلون في هذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد. انتبه لهذه، بمعنى أنك إذا أردت أن تشرح معنى الإيمان لا تقول قال الرازي وقال الجويني، لا، انتبه، هذه مزلة أقدام، قد تأخذ بكلامهم فيما أجادوا فيه، فيما سوى ذلك، فيما يتعلق ببعض المعاني اللغوية، فيما يتعلق بعض الاستنباطات التي لا علاقة بها بمسائل الإيمان ونحو ذلك، هذا لا بأس بالاحتجاج بهم، ليس بالاحتجاج إنما بالاستئناس. إن وجد غيرهم فيما قاله فيما قالوه من أهل السنة والجماعة فهو أولى، مقدم عليهم، وإن لم يوجد فلا بأس به بذكر ذلك. ولذلك أراد هنا أن يبين أن حقيقة الشرك عند بعض المفسرين، ولذلك دائما نحن ننص على أن التفسير إنما يؤخذ من أهل السنة والجماعة، لاسيما في مثل هذه المواضع، ستجد أن بعض الأشاعرة أو بعض المعتزلة إذا جاء الشرك يفسره بما يعتقد هو، لا بالشرك الذي جاء في القرآن، وكذلك ما يتعلق بالإيمان، وكذلك ما يتعلق بالكفر، حينئذ الذي همه الجمع في أقوال هؤلاء قد يجمع في ضمن كلامه أن الشرك مختص بمن زعم أن ثم خالقا مع الله عز وجل، أو أن التكفير إنما يكون به بالتكذيب، ولذلك قد يدخل بعض المسائل هذه على بعض من أصله من أهل السنة والجماعة، فيتبنى بعض هذه الأصول وهو لا يدري، بناء على أنه يقرأ في جملة من التفاسير أو في جملة من كتب شروحات الأحاديث، ولم يكن الكاتب مصنف أهلا لأن ينظر في أقواله في هذه المسألة. هذه المسائل مسائل عقيدة، يجب على طالب العلم أنه لا يتساهل في النظر فيما ينقل عنه من ينتسب إلى العلم، بل لابد من معرفة أصله وفصله في هذه المسألة. ولذلك ننكر على من يعرف الإيمان مثلا ويأتي بكلام للجويني أو لابن حزم أو نحوهم، أو يعرف الكفر فيأتي قل قال الجويني قال الغزالي قال ابن حزم، لا، هؤلاء لا يدخلون في هذه المسألة البتة، وإنما تأتي إلى الأصول المعتبرة. هل لم يبق من كلام الصحابة ما يمكن أن يفسر به الإيمان والكفر حتى تأتي لي قول ابن حزم أو الجويني أو نحوه؟ هل لم يبق من كلام أئمة السلف ما يفسر معنى الإيمان أو معنى الكفر حتى تأتي للجويني ونحو ذلك؟ ولهذا لا ينبغي أن يلتفت إليهم البتة مثل هذه المسائل. أما ما عدا ذلك من المسائل المتعلقة بسائر العلوم، هذا لا بأس بالاستئناس بكلامهم. هنا قال رحمه الله تعالى: ثم أعلم أن قول البيضاوي هنا قول لا يلتفت إليه، يعني فسر الشرك بمعنى خاص بالأشاعرة، لا يلتفت إليه، نعم هكذا لا يلتفت، وليس هذا طعنا في العلماء، ليس طعنا في أهل العلم، انتبه، هذا ليس من الطعن في أهل العلم البتة، لا يلتفت إليه ولا يعول في الدليل عليه، لأنه صدر عمن لا يرضى، ليس بمرضي. كل مبتدع في مثل هذه المسائل، لا سيما إذا افتخر أنه ينتسب إلى الأشعري أو مذهب الأشعري، هذا غير مرضي، غير مرضي، يعني لا يلتفت إليه في مثل هذه المسائل البتة، وقوله غير معتبر، يرمى به عرض الحائط ولا كرامة، أيا كان اسمه وأيا كان رسمه، ومهما بلغ من الشهرة ومهما بلغ من المكانة عند أهل العلم، إذا لم يكن على عقيدة السنة والجماعة فقوله في مثل هذه المسائل يرمى به عرض الحائط ولا كرامة. تبه هذا مذهب السلف على ذلك. قال لأنه صدر عمن لا يرضى ولا يؤتم به في هذا الشأن ولا يقتدى، ولم يقله أحد من أئمة التفسير والهدى، بل قد صرحوا بخلافهم كما يعرفه أولو الأحلام والنهى، ونبهوا على أن أصل الشرك هو سؤال أرواح الموتى. والبيضاوي أمثاله وأمثاله، انتبه هذا أمثاله يعني ما كان على وزانه من أهل البدع، وهو أشعري. قال والبيضاوي أمثاله إنما يؤخذ عنهم ما شهدت له الأدلة الشرعية وجرى على القوانين المرضية التي يتلقاها أهل العلم والإيمان من أحكام السنة والقرآن. أما العقائد فلا، أحكام السنة يعني ما يتعلق بالفقهيات ونحو ذلك والنظر في الدليل والاستنباط، هذا لا بأس أن ينظر فيه في أقوالهم، فما وافق الشرع إليه قبل. وأما مسائل العقيدة فالأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه المجانة، مع أننا نقول لو أمكن كذلك في باب الفروع مجانبة أقوال هؤلاء لكان أولى، كان يعني مطلقا أصلا وفرعا، أصلا وفرعا. ولذلك كان سلف على ذلك إذا ابتدع مبتدع لم يفصل فيه البتة، هذا الذي عليه السلف، لم يقول هو معنى في كذا فنأخذ وهو ليس معنى في كذا فلا نأخذ، وإنما لكثرة مصنفات هؤلاء وكثرة الشغب بهم. وقد يؤثر كذلك في دعوتك أنت بأنك قد هجرت كل أهل العلم حينئذ تصنف إلى آخره، فبناء على ذلك قد يستثنى مثل هذا النوع، فيقال الأحكام المتعلقة بالفقهيات والمتعلقة بالاستنباط من القرآن ونحوه أو لسان العرب أو أصول الفقه فلا بأس بالأخذ عنهم في مثل ذلك. قال رحمه الله تعالى إنما يؤخذ عنه ما شهدت له الأدلة الشرعية وجرى على القوانين المرضية التي يتلقاها أهل العلم والإيمان من أحكام السنة والقرآن. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذهاب الإسلام من ثلاثة: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وحكم الأئمة المضلين. هذا لو سلمنا ثبوت العلم لمن يحكي مثل هذه الأقوال، يعني ما يتعلق بفهم الشرك، لأنه إذا لم يفهم معنى الإيمان ولم يفهم معنى الإسلام ولم يفهم معنى الشرك ولم يفهم سبب نزول القرآن ابتداء وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يعد من أهل العلم أصلا؟ ما فهم التوحيد، وإذا لم يفهم التوحيد على وجهه هذا الأصل له ليس من أهل العلم، لو أتقن ما أتقن من العلوم. ولذلك قال رحمه الله تعالى هذا لو سلمنا ثبوت العلم لمن يحكي مثل هذه الأقوال. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقال صاحب صيانة الإنسان الوسوسة الشيخ دحلان، من دحلان هذا من العمد الذي اعتمد كثير من المشركين على كتاباته التي رد به على دعوة الشيخ رحمه الله تعالى وافترى فريات عظيمة. قال ردا عليه قوله وحملوا الآيات القرآنية التي نزلت في المشركين على خواص المؤمنين وعوامهم، كقوله تعالى هذه شبهته، كقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحد، وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، إلى آخر قواله. بمعنى أن حاصل ما ذكره وما قررناه سابقا أنهم يزعمون أن الشيخ رحمه الله تعالى وأن من كفر هؤلاء، ليس الحكم خاصا به الشيخ رحمه الله تعالى، فإنما نزل أهل العلم هذه الآيات لوجود المقتضي، لوجود العلة، وهو عين الشرك. الشرك حقيقة من الحقائق الشرعية بينها الله عز وجل في مواضع، متى ما وجد الشرك بعينه فاحكم بكون فاعله مشركا، هذا الأصل. أنت تتعلم قوله تعالى أقيموا الصلاة، تفهم معنى الصلاة، فمن أتى بالصلاة قلت صلى كذلك، حينئذ إذا لم يأتي بالصلاة على وجهها ما حكمه؟ تقول لم يقم الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذاك الرجل لم يحسن الصلاة قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الصلاة حقيقة شرعية، لها حقيقة شرعية. التوحيد هل له حقيقة شرعية أم لا؟ لما نفصل بين هذا وذاك؟ كما قلنا الصلاة لها حقيقة ابتداء وانتهاء، من أخل بركن منها فحينئذ لا يسمى مصليا. والتوحيد أليس له أركان؟ فمن أخل بركن حينئذ لم يأتي بالتوحيد. وإذا لم يأتي بالصلاة أو أخل بركن بالصلاة من أركان الصلاة نفينا عنه الصلاة، لم يصلي، فيطالب حينئذ بماذا؟ بالصلاة. لم تبرأ الذمة إلا بالإتيان بها على وجه الشرعي والتوحيد. إذن ما الفرق بين هذا وذاك؟ صحيح أم لا؟ لو تأمل قبل أن تنظر في أدلة الفريقين، إن كان هناك فريقان، قبل أن تنظر، التوحيد له حقيقة بينها الله عز وجل في آيات عديدة. تقرأ القرآن: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كذلك: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله. آيات عديدة واضحة بين، لا تحتاج إلى أن تقرأ بعضها في تفسيرها العلمي لوضوحها وظهورها، لا سيما طالب العلم إذا كان له شيء من الطلب. حينئذ تفهم من هذه النصوص أن هذا التوحيد له حقيقة، يعني لابد من النظر فيها والإتيان بها، لها أركان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن، إذن لابد من الكفر بالطاغوت، لابد من البراءة من الشرك، لابد من البراءة من أهل الشرك، لابد من البراءة من المعبودات. إذا لم يأتي بها ما حكمه؟ كما لو ترك كما لو ترك الركوع في الصلاة، ما حكمه؟ تقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هنا لو لم يكفر بهؤلاء عباد القبور ويكفرهم، حينئذ تقول له: ارجع فوحد فإنك لم توحد. صحيح أم لا؟ ما الفرق بين هذا؟ أعطونا الفروق، أين الفروق؟ لا فرق بين هذا وذاك، هذا له حقيقة شرعية وهذا له حقيقة شرعية. كذلك الشرك، كما أن نواقض الصلاة معتبرة باعتبار المعاني اللغوية والشرعية، كذلك الشرك وناقض للتوحيد. فإذا صلى وأحدث في صلاته، ما حكم الصلاة؟ باطلة، لأنه أفسد الطهارة. وإذا كان موحدا وسب الله تعالى أو وقع في الشرك، خلونا في الشرك، أو وقع في الشرك الأكبر، ما حكمه؟ بطل توحيده. إذن الصلاة يعترضها البطلان، والصوم يعترضه البطلان والفساد، وكذلك ما يتعلق بالزكاة والحج وسائر الأحكام الشرعية يتعلق بها البطلان والفساد، والتوحيد لا يمكن أن يبطل. هل أحد يقول بهذا؟ إذن لو نظرت في فهم التوحيد وما دلت عليه النصوص فهمت المسألة من أصلها. لا يمكن أن يلبس عليك ملتبس بحديث أبي واقد أو بحديث الجارية أو بحديث فلان وفلان، هذا كله من المتشابه الذي يقف معها أهل الزيغ، أهل البدع الذين لا هم لهم إلا الدفاع عن عباد القبور. قال هنا: إذن هذا أورد هذه الشبهة بأن الشيخ رحمه الله تعالى أو من كفر هؤلاء المشركين إنما عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في ماذا؟ في الموحدين، في الموحدين. قال المؤلف: أقول الكلام عليه بوجوه. الأول أن نزول جميع الآيات المتلوة هنا في المشركين غير مسلم، لأنه أورد بعض الآيات، ولذلك قلت لكم ثم خطأ حتى عند بعض طلبة العلم لما يقرأ مثل هذا الكلام يظن أن كل آية فيها الشرك مشرك إلى آخره أنها لم تنزل إلا بسبب المشركين، يظن هكذا. لا، ليس الأمر كذلك، بل ثم آيات نزلت في غير المشركين. ولذلك المغفل هذا لما ذكر هذه الآيات ذكر أول آية ولم تنزل في المشرك، بل نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو ادعى أنها في المشرك كفر، لأن قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. كذلك: لئن أشركت ليحبطن عمل، ولو أشركوا لحبط عنه، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، هذه لم تنزل به خطابا للمشركين، وإنما هي في الصحابة بالإجماع. كذلك: لئن أشركت، خطاب لمن؟ هل المشرك؟ هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. لو قال نزلت بسبب مشرك كفر ارتد، يعني هذا ناقض وحده يكفي. قال رحمه الله تعالى: أقول أن نزول جميع الآيات المتلوة هنا في المشركين غير مسلم. ألا ترى أن الآية الأولى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا المخاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون؟ هذا لا شك فيه. إذن لا يلبس بأن ثم آيات إنما هي نزلت في المشركين، فيفهم الناظر أو المستمع أو القارئ أن كل آية فيها نهي عن دعاء غير الله تعالى إنما هو خطاب للمشرك، وأما المسلم فلا يتصور منه ماذا؟ أن يدعو غير الله تعالى. هذا باطل، هذا من تلبيس هؤلاء المفلسين. قال الثاني: أن ما حملنا الآيات على خواص المؤمنين وعوامهم، إنما حملناها على من يدعون غير الله رغبة ورهبة، ويطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، وينحر له وينذر له هم وهم مشركون قطعا كما مر تقريره. يعني قولكم أو قوله بأن الآيات نزلت في المشركين فحملناها على من المسلمين، نحن قلنا لا نسلم بأن هؤلاء مسلمون، هؤلاء ماذا فعلوا؟ فعلوا الشرك. هل يقول بأن ما يفعلونه هؤلاء أو ما يفعله هؤلاء ليس بشرك؟ يعني الآن ما يفعل عند القبور النذر والذبح والاستغاثة والدعاء، ويعتقد أنه يخرج يتصرف في الكون وينزل المطر ويرزق فلان ويحيي ويميت، هل هذا الفعل والاعتقاد شرك أو لا؟ شرك. لو قال ليس بشرك لا شك في كفر من لم يكفره، كفر من لم يكفرهم مقطوع به في الشرع، يعني لو قال هذا معصية من المعاصي. ولذلك انتبه بعض يقول ماذا؟ يقول هؤلاء عندهم شبهة الخوارج، شبهة خوارج، أو يقول خوارج، هذا لا شك في كفره. يعني من يتعرض لمسألة العذر بالجهل، ثم طائفة بلغوا في الزندقة والكفر إلى أنهم رموا من كفر هؤلاء المشركين بكونهم خوارج، هذا يلزم منه بل هو مضمون مذهبهم أن ما يفعل ليس بالشرك. لماذا؟ لأن الخوارج لم يكفروا بمعصية من المعاصي دون الكفر الأكبر، وإنما كفروا بماذا؟ بالمعاصي. وأنا أقول هم يكفرون بالنوعين، لكن الذي يذكره العلم في التباين والتفاصل أو المفاصلة بين الخوارج وبين أهل السنة والجماعة أنهم كفروا بماذا؟ بما ليس بمكفر. حينئذ نأتي لهذا الطاغوت الذي يدافع عن هؤلاء المشركين، هذا الفعل هل تعتقد أنه شرك أم لا؟ بقطع النظر عن الفاعل، دعنا هو مسلم، هذا الفعل الذي تلبس به هل هو شرك أم لا؟ إن قال هذا معصية ليس بشرك فهو كافر مرتد عن الإسلام، وهذا لا شبهة فيه. لو قاله عالم، لو قاله أعلم أهل الأرض في هذا الزمان، هذا مرتد عن الإسلام. إذا قال هذا ليس بشرك، ثم مرحلة ثانية هذا شرك، مسلم أو ليس مسلم، هو مسألة التي نبحثها. إذا قال هؤلاء خوارج معناه ماذا؟ كفروا بما ليس بمكفر، ونحن نقول هذا شرك، وأنت تقول هذا شرك، نحن نزلنا الحكم أنت لم تنزل الحكم، فكيف يقال بأننا خوارج؟ تبي لهذا هؤلاء لا شك في كفره. من يزعم أن من كفر هؤلاء عباد القبور أنه خارجي أو تكفيري أو عنده شبهة الخوارج، هذا لا شك في كفره. ومن لم يكفره هذا محل تأمل، يكفر أو لا يكفر. قال هنا رحمه الله تعالى: أن ما حملنا الآيات على خواص المؤمنين وعوامهم، إنما حملناها على من يدعون غير الله، هذا يدعو غير الله تعالى، تحقق بالشرك الأكبر، إذن وقع في الشرك الأكبر. سميته مسلما سميته مشركا، هذه المسألة هي التي نبحثها، أما كونه قد فعل الشرك هذا لا ينبغي أن ننازع فيه. فإذا قلت من كفره خارجي على أي وجه، هذه كما ذكرنا مرارا كلمة خارج هذه وراءها دول لعلها، لأن صارت هكذا ترمى، كل من خالف قيل خارجي، من أجل ماذا؟ من أجل منابذته وأن لا يلتفت إليه، الناس يخافون الآن خارج في أضال إلى آخره، منذ أن يسمع هذه الكلمة يخاف كما إذا سمع إرهابي إرهابي. الله المستعان. قال: إنما حملناها على من يدعون غير الله رغبة ورهبة ويطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله وينحر له وينذر له، وهم مشركون قطعا، هؤلاء مشركون اسما وحكما، اسما وحكما، تفرقون أم بعد إلى الآن ما فرقتم؟ اسما وحكما، ما معنى اسما؟ يعني نسميه مشرك، لا تقول هذا مسلم، ما يجوز لك شرعا، حتى لو سلمنا بأنه يعذب لا يجوز أن يقال ماذا؟ مسلم، بل هو مشرك. حينئذ هذا باعتبار الاسم. الحكم كونه مرتدا، يجب قتله، والذي يقوم بالقتل هو ولي الأمر المسلم إن وجد، ويحكم بذلك القاضي، وكذلك ما يتعلق بسائر الأحكام الشرعية من طلاق وفسخ نكاح إلى آخره. قال هنا الثالث أنه إذن اسم وحكم لابد من هذين الأمرين. الثالث أنه لو سلم أن بعض الآيات نزلت في المشركين فألفاظها عامة، ألفاظها عامة كلفظ من يدعو من دون الله، من يدعو سواء كانت شرطية أو كانت موصولة، هي من ألفاظ العموم فتعم، ما معنى من ألفاظ العموم فتعم؟ ما معنى هذا؟ ها عبر لي بالعربي أو بالإنجليزي لا بأس، ما معنى هذا الكلام؟ إذا قيل من ألفاظ العموم ما معناه؟ معناه من تلبس بفعل الشرط ترتب عليه ماذا؟ جوابه، كل من تلبس بالفعل، من يدعو من دون الله. إذا هذا دعا من؟ عندما يدعو المقبور دعا الله؟ ها لو قال دعا الله كفر، إنما يدعو ماذا؟ يدعو غير الله تعالى. إذا تحقق صار فردا من أفراد العموم. أقيموا، هذا بالغ مكلف، إذا دخل في النص أو لا؟ دخل في النص. فمعنى كون اللفظ عاما معناه أن له أفرادا لا منتهى لها ولا حصرة، من اتصف بالوصف المذكور في نص حينئذ تلبس به بالحكم. قال تعالى قد أفلح المؤمنون، نأتي بالإيمان، قد أفلح المؤمنون، المؤمنون بإجماع العقلاء والأصوليين أنه من ألفاظ العموم. حينئذ زيد المؤمن وعمرو المؤمن داخل في النص أو لا؟ داخل في النص. لو قال لا يشمل زيدا وهو اتصف بالإيمان قل ائت بمخصص وعلى العين والرأس، إن لم يأتي بمخصص رددنا قوله على وجهه، هذا الأصل. كذلك فاقتلوا المشركين، وإن أحد من المشركين قال المشركين فاقتلوا المشركين، إذن كل مشرك يقتل، هذا الأصل، إلا ما دل النص على استثنائه. حينئذ فاقتلوا المشركين، هل هذه صيغة عموم؟ والمشركين هذا جمع، جمع مشرك أو اسم فاعل، وأل هنا موصولة باتفاق، يعني اقتلوا كل مشرك، هذا الأصل. إذن إذا اتصف هذا بوصف الشرك، والشرك عرفنا أنه له حقيقة، متى ما تلبس دخل في النص، هذا معنى ماذا؟ أنه يشمله العام، هذا الذي يقتضيه العقل. ولذلك مر في كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه هذا القول يستحيا من ذكره، يعني بين طلاب العلم يستحيا أن يقال هذا تلبس بالوصف ثم لا يشمله العام، هذا يستحيا من ذكره، لأنه لا يقول مسلم ولا عاقل، ليس عنده رائحة عقل البتة، ولكنه الهوى والزندقة. قال هنا فألفاظها عامة كلفظ من يدعو من دون الله، والذين يدعون من دون، الذين جاء في مواضع وقد تقرر في محله أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، ولو خصصت الآيات بما نزلت فيه لبطل معظم أحكام الإسلام. ثم قال قوله وتمسك في تكفير المسلمين، تبي في تكفير المسلمين هكذا، في تكفير المسلمين بآيات نزلت في المشركين فحملها على الموحدين. قال أقول إنما تمسك الشيخ في تكفير الذين يسمون أنفسهم مسلمين وهم يرتكبون أمورا مكفرة بعموم آيات نزلت في المشركين، يعني فعلوا فعلهم وعملوا عملهم، فالحكم حكمهم، هكذا دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة خلافا للجهمية وأفراخهم. قال رحمه الله وقد ثبت في علم الأصول أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، وهذا مما لا مجال لاختلاف فيه لأحد. قوله وقد روى البخاري عن عبد الله بن عمر في وصف الخوارج أنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوه في المؤمن، هذا هم أرادوا أن يقتدوا بابن عمر رضي الله تعالى عنه، لكن ابن عمر جعل مذهب الخوارج أنهم نزلت آيات في الكفار فجعلوها في مسلمين لم يفعلوا فعل الكفار. إذن استدلال ابن عمر وقول عمر حق أم لا؟ حق، يعني آيات نزلت بتكفير الكافر لفعله مكفرا، فيجعل هذه الآية في من وقع في الزنا، حق أم لا؟ هذا باطل. لكن إذا نزلت آيات في من عبد غير الله تعالى، دعا غير الله تعالى، فجعلها في من دعا غير الله تعالى، هذا خارجي، لا يقول خارجي إلا مرتد. قال وقد روى البخاري عن عبد الله بن عمر في وصف الخوارج أنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. قال أقول قد وصله الطبري في مسند علي من تهذيب الآثار من طريق بكير بن عبد الله بن أشج أنه سأل نافعا كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية، قال كان يراهم شرار الخلق انطلقوا إلى آيات الكفار فجعلوها في المؤمنين، جعلوها في المؤمنين، أثر ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال قلت وسنده صحيح، قال الحافظ في الفتح، قال والشيخ رحمه الله تعالى بريء من هذا الصنيع بحمد الله، والدليل عليه أنه ذكر في كتاب التوحيد عقيدته عامة عقيدته عامة بماذا؟ فيما يتعلق بالمكفرات وما يتعلق بالذنوب التي هي دون الكفر، وصرح بها في مواضع عديدة. وسائل له رحمه الله تعالى ببيان معتقده لما شاع أو أشاع هؤلاء بكون الشيخ رحمه الله تعالى على مذهب الخوارج وأنه يكفر المسلمين ونحو ذلك، بين مرارا وموجودة في رسائل الشخصية أنه لا يكفر به بالذنوب، لا يكفر به الذنوب. قال من ذلك الدليل عليه أنه ذكر في كتاب التوحيد حديث أبي سعيد الخدري المروي في الخوارج، وذكر هذا الأثر يعني حديث ابن أثر بن عمر ذكره كذلك في كتاب التوحيد. فكيف يرتكب ما يشنع به على الخوارج؟ قال نعم، قد استدل الشيخ رحمه الله على كفر عباد القبور بعموم آيات نزلت في الكفار، يعني مما هذا تجعله معك أصلا في هذه المسألة التي قد تدخل الشبه على بعض الطلاب، قد تدخل الشبه على بعض الطلبة، وأنهم كيف يكفرون وهم يقول لا إله إلا الله. الشيخ رحمه الله تعالى نظر إلى عموم الآيات، إلى عموم الآيات. حينئذ القاعدة معك أنت دائما في مسائل الفقه تقول النص عام، هذا التخصيص ليس ثابتا بمخصص، بقاء دلالة العام مقدم. هكذا دائما تصنع في الصلاة والزكاة والصوم، كذلك تجعل هذا في هذا المقام، لا فرق بين البابين البتة. القواعد الأصولية التي مناطها استنباط الحكم الشرعي من الدليل هذه ليست خاصة بالفقهيات وليست خاصة بالفروع، وإنما هي عامة. ولذلك قلنا سبق فيما سبق أنه لو سمي أصول الفقه بأصول الشريعة لكان أولى، لكان أولى. لماذا؟ لأنه ليس خاصا بالفقه، لما سمي أصول الفقه وصار الطالب يردد أصول الفقه يظن أنه لا يستعمل إلا في ماذا؟ متعلق بالصلاة والصوم نحو ذلك، وليس الأمر كذلك. العام والخاص هذا داخل باب المعتقد أولى، المطلق والمقيد داخل باب المعتقد أولى، موجود نصوص كثيرة في باب المعتقد عامة فلا يجوز تخصيصه، هذا إعمال للقاعدة. كذلك ثم أوامر تتعلق بماذا؟ تتعلق بباب المعتقد، ثم نواهي اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ليس هذا معتقد، اعبدوا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب، لا تشركوا صيغة نهي، وكذلك فيه عموم. إذن نقول هذا يدل على أن حصر أصول الفقه فيما يتعلق بالفقه فقط وفهم طلبة العلم أن هذا الفن لا يؤخذ ولا يعرف إلا في الفقهيات سبب لهم لبس في مثل هذه المسائل، فيظن الظان أنها أن باب المعتقد ولا سيما مثل هذه المسائل التي يتكلم فيها المتأخرون بكلام باطل أنه لو استعملت القواعد الأصولية كأننا خرجنا عن المعهود، هذا باطل. بل أصول الفقه والقواعد عامة في باب المعتقد وفي باب الفروع. قال رحمه الله تعالى نعم، قد استدل الشيخ رحمه الله تعالى على كفر عباد القبور بعموم آيات نزلت في الكفار. قالوا هذا مما لا محذور فيه، لا محظور فيه بالإجماع، لا خلاف فيه بين أهل العلم. وحكى ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، قال هذا مما اتفق عليه عامة العلماء أنه لا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال الأحكام عامة لأول الأمة وآخرها إما بالعموم اللفظي وإما بالعموم المعنوي، وهذا محل إجماع لا خلاف فيه، بل من خالف فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأنه يلزم منه إبطال الشريعة، فتختص عينئذ الأحكام كلها بماذا؟ بالصحابة رضي الله تعالى عنه. ثم يأتي يخصص الصلاة عامة وما يتعلق بالشرك وهو خاص، حينئذ الصيام عام فيشمل الصحابة ومن بعده، وإذا جاءت الآيات النازلة فيما يتعلق باليهود والنصارى بالحكم والتحاكم قال هذه خاصة بهم وليست عامة. قال نعم، قد استدل الشيخ رحمه الله تعالى على كفر عباد القبور بعموم آيات نزلت في الكفار، وهذا مما لا محذور فيه، إذ عباد القبور ليسوا بمؤمنين عند أحد من المسلمين. عباد القبور ليسوا بمؤمنين عند أحد من المسلمين، ليس لهم مصفى الإسلام البتة، لأنه تلبس بما يناقض أصل الدين، أصل التوحيد. فمن يكفر بالطاغوت هذا لم يكفر بالطاغوت، بل بقي على شركه، بل بقي على معبوده. ولذلك لو قال قائل لو جاء للنبي صلى الله عليه وسلم تنزلا باب التصوير المسألة، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال أقبلوا أن أقول لا إله إلا الله وأصلي وأصوم لكن أبقى على معبودي، يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يقبل؟ لماذا لا يقبل؟ ها، لماذا لا يقبل؟ لم يكفر بالطاغوت. وما الفرق بين هذا الذي حكمت بكونه لم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم قول لا إله إلا الله وبين الذي قال لا إله إلا الله وعبد غير الله؟ ما الفرق بينهما؟ أعطني فرقا بين الصورتين، لا فرق البتة. قال رحمه الله تعالى: وقال سليمان، الشيخ سليمان السحمان في الضياء الشارق الرد على العراقي، قال العراقي: تمسك ابن عبد الوهاب في تكفير الناس بآيات نزلت في المشركين فحملها على الموحدين. الجواب: شيخ سليمان رحمه الله تعالى له ردود جيدة وله رسائل مفيدة جدا وعناية بها مهم جدا. قال الجواب أن يقال هذا كذب بحت، كذب على الشيخ رحمه الله تعالى، كيف يعمد الآيات نزلت في المشركين فيجعلها في المسلمين؟ هذا افتراء، ما جعلها في المسلمين وإنما جعلها في إخوانهم المشركين، صحيح أم لا؟ إذن لا فرق بينهما البتة. قال هذا كذب بحت، فإنه لا يكفر رحمه الله تعالى أهل التوحيد، لا يوجد أحد من أهل الإسلام أصلا إلا الخوارج ومن نحى نحوهم، والخوارج كفار، أنه لا يوجد أحد يكفر أهل التوحيد البت، هذا لا وجود له، لا شيخ محمد الوهاب ولا من سار بسيره ولا من قبله من الأئمة. قال: فإنه لا يكفر رحمه الله تعالى أهل التوحيد ولا يحمل الآيات النازلة في المشركين على الموحدين، وإنما يكفر من أشرك بالله في عبادته، هذا الذي يكفره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. لماذا كفره؟ لأن الله تعالى كفره من سابع السماء، وكفره النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع الصحابة على تكفيره، فلم يخرج عن دلالة الكتاب ولا عن دلالة السنة ولا عن هدي السلف، وإنما كفر من كفره الله تعالى ورسوله. أما من لم يكفر الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز تكفيره بحال من الأحوال. كذلك حينئذ الناظر في مسائل التكفير فينظر في المكفر، تبه كما نقول المفسد للوضوء والناقض للصوم ونحو ذلك، لا بد أن يدل الدليل على كونه ناقضا، صحيح أم لا؟ إذا تطهر لا يجوز لك أن تبطل طهارته إلا بدليل شرعي، ولذلك تقول الناقض كذا وكذا، وكل واحد لابد من إثباته بدليل شرعي، ما لم يثبت الدليل الشرعي على كونه ناقضا من نواقض الوضوء حينئذ لو تلبس به تقول ماذا؟ طهارته صحيحة، لأن لم يثبت بدليل شرعي أنه قد انتقضت طهارته. كذلك التوحيد له نواقض وله مفسدات التي هي المكفرات، فلا يجوز لأحد، انتبه، لا يجوز لأحد أن يكفر إلا بما كفر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أنه لا يكفر مطلقا، قل لا يكفر، لابد أن يكفر مسلم، لابد له أن يكفر، ولو اليهود والنصارى والمشركين وكل من ظهر منه الكفر المبين الواضح البين، هذا لابد من تكفيره، وهذا يستوي فيه العامة والخاصة. لكن ما لم يثبت عند العبد أو كان على شك منه هل هو مكفر أو لا، لا يحل للمسلم أن يكفر به البت. لكن الشرك الأكبر هذا لابد منه، بل لا يتحقق له وصف الكفر بالطاغوت إلا بذلك، فمن يكفر بالطاغوت إذا كان لا يفهم معنى الطاغوت ولا معنى الكفر بالطاغوت كيف يكون موحدا؟ هذا في إسلامه كلام في أصله، ليس بمسلم، كيف يتحقق بوصف الكفر به بالطاغوت؟ هذا يحتاج إلى نظر. قال رحمه الله تعالى: فإنه لا يكفر رحمه الله تعالى أهل التوحيد ولا يحمل الآيات النازلة في المشركين على الموحدين، وإنما يكفر من أشرك بالله في عبادته، بمعنى أنه قد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام. هذه حجة تجعلها معك في الرد على هؤلاء الذين يدافعون صباح مساء عن عباد القبور ويتهمون من كفرهم بأنهم خوارج أو أنهم عندهم شبهة الخوارج، يعني يقول الخوارج يكفرون به ما ليس بمكفر، فكيف كفر هؤلاء وكيف حكمت عليهم بكونهم خوارج؟ وإنما الهوى وعبودية الهوى. قال رحمه الله تعالى: وإنما يكفر من أشرك بالله في عبادته واتخذ معبودا سواه، مع أن هذا المعترض لم يذكر الآيات التي زعم أن الشيخ رحمه الله تعالى تمسك بها في تكفير الناس، حتى ننظر هل كان محقا في ذلك القول أو مبطلا ضالا. وقال أيضا: إنما منع تنزيل القرآن وما دل عليه من الأحكام على الأشخاص والحوادث التي تدخل تحت العموم اللفظي فهو من أضل الخلق وأجهلهم بما عليه أهل الإسلام وعلماؤهم قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، على القاعدة السابقة اعتباره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لم يقل أحد من أهل الإسلام البتة، ولذلك نص ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لم يقل به مسلم ولا عاقل، نفى عنه العقل، ليس بعاقل أن يقول هذه الآيات نزلت في أصحابها ولا تعم غيرهم البتة، لم يقل به أحد من أهل العلم البتة، هذه حكاية الإجماع. قال رحمه الله تعالى: ومن أعظم الناس تعطيلا للقرآن وهجرا له وعزلا له عن الاستدلال به في موارد النزاع، يعني إذا قال به بهذا القول. وقد قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول. قد تنازعوا في هؤلاء، إذن وجب الرد إلى كتاب والسنة، فما حكم به الكتاب وما حكمت به السنة فهو حكم الله تعالى. ورددنا هذه المسألة إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى فهم الصحابة، فوجدناه ماذا؟ حكموا على من تلبس بالشرك الأكبر أنه مشرك، وأن قوله لا إله إلا الله لا تنفعه. لماذا؟ لأنه ليس المراد بها مجرد لفظ، إنما المراد بها أن يلفظ بها وأن يعتقد معناها الذي دلت عليه، وهو تحقيق قول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا معنى لا إله إلا. فإذا لم يعتقد هذا المعنى حينئذ ليس بمسلم. لو اعتقد هذا المعنى لكنه لم يعمل بمقتضاه فليس بمسلم بالإجماع، ليس بمسلم بالإجماع. إذن رددنا المسألة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجدناها أنها موافقة لهذا وهو الحق المبين. قال رحمه الله تعالى: والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول رد إلى سنته. قد قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقد قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. به الضمير يعود إلى القرآن، ومن بلغ يعني من بلغه، الضمير هنا محذوف، من بلغه يعني من وصله القرآن. ولذلك الحكم معلق باعتبار الحكم في الدنيا والآخرة بماذا؟ بالحجة، حجة الرسالية. أما من لم يسمع بقرآن ولا رسول، قلنا هذا يدخل في مسألة أخرى هي ما يسمى به بأهل الفترة ومن لم تبلغ الدعوة، وليس بحثنا في هذه المسألة، لم نتعرض لها، إنما بحثنا في هؤلاء المشركين الذين يعيشون بين المسلمين. هل أحد يقول لهم من أهل الفترة؟ الجواب لا، إذن هم من ينتسبون إلى الإسلام وقد وقعوا في الشرك، والحكم حينئذ يكون ظاهرا. لأنذركم به ومن بلغ. قال: فنصوصه وأحكامه عامة لا خاصة بخصوص السبب، هذا محل إجماع ولا خلاف فيه. وما المانع من تكفير من فعل كما فعلت اليهود من الصد عن سبيل الله والكفر به مع معرفته؟ ما المانع؟ هل ثم مانع أن يكفر من فعل ما فعلته اليهود والنصارى وهو مكفر؟ لأن ما فعلته اليهود والنصارى ونهين عن اتباعهم أو الاقتداء والتعسي بهم وتتبعون سنن من كان قبلكم، هذا ليس مطلقا في الكفريات، كذلك من تشبه بقوم فهو منهم، قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا، لكن لو فعل فعلهم وهو كفر ما المانع أن يقال بأنه كفر؟ ما المانع أن يقال بأنه ارتد؟ ليس ثم مانع من جهة الشرع، لكن ثم مانع من جهة الاعتقاد الجهمي والإرجاء الذي جعلوه مانعا من تكفير كل من قال لا إله إلا الله. وإلا من جهة الشرع لا مانع البتة من تكفير من كفره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا العراقي لا يبدي قولة في اعتراضه وتلبيسه إلا هي أكبر من أختها في الجهالة والضلالة، ولو كان يعرف الكتاب العزيز وما دل عليه من الأحكام والاعتبار لأحجم عن هذه العبارات التي لا يقولها إلا أفلس الخلق من العلم والإيمان، أو كذلك ليس عندهم البتة إلا التشويش والصد بالألقاب فقط، هذا خارجي، هذا يسير على منهج الخوارج، هذا تكفيري، هذا إلى آخره فقط، أكثر كلامهم إنما هو هذا، ويريدون بماذا؟ بصراخ وإلى آخره، من أجل ماذا؟ التأثير فقط. وأما الأدلة فلا تسمع شيئا للبتة أبدا، لا تسمع إلا هذا عنده شبهة الخوارج، وهذا عنده عدم إتقان، وهذا ضعيف في العقيدة، وهذا يؤخذ منه اللغة فقط، هذا الذي عنده، وما عدا ذلك لا تجد شيئا البتة. قد سمعنا شيئا من هؤلاء المرتدين مدين الله عز وجل بكفرهم ومروقهم عن الإسلام، من لم يكفر عباد القبور. كنت أوري في مثل هذه المسألة، لكن نحن نصاب كل من لم يكفر عباد القبور فهو ملحق بهم كافر ومرتد عن الإسلام، هذا داخل في أصل الدين، لابد من بيان هذا وإيضاح للمسلمين أن من شك في كفر هؤلاء الذين يعبدون غير الله تعالى فهو كافر مرتد عن الإسلام. وتجد هؤلاء الآن الذين يذبون عنهم ويكتبون بأقلامهم ويتهمون ويجعلون العداء منصبا لأهل التوحيد، هؤلاء أشد كفرا منهم ولا شك في ذلك. قال رحمه الله تعالى وقال في موضع آخر: فالجواب أن يقال هذا كذب على الشيخ، فإنه ما عمد إلى الآيات القرآنية النازلة في المشركين فجعلها عامة شاملة لجميع المسلمين، وإنما استدل بالآيات القرآنية النازلة في المشركين وجعلها عامة شاملة لمن أشرك بالله وعدل به سواهم وبدل دينه وفعل كما فعل المشركون من صرف خالص حق الله لمن أشركوا به واتخذوه شفعاء من دونه. ولذلك ينبغي أن يعتني طالب العلم إذا كان في قلبه شكك من هذا المسألة أن يرجع إلى كتاب الله تعالى وينظر في عقيدة المشركين. المشركون لهم عقيدة، المسلم له عقيدة أو لا له عقيدة، إذن الشرك مباين للإسلام، إذن هو ملة أو لا ملة، إذن له عقيدة. اليهودي له عقيدة، النصراني له عقيدة، الرافضي المشرك هذا أيضا له عقيدة. إذن أنت عندما تريد أن تفهم حقيقة الشرك لابد من معرفة عقائد المشركين، فستجد حينئذ العقيدة هي بعينها. الجهمية الذين هم في أوائل القرون، من اعتقد عقيدتهم من المتأخرين جهمي أم لا جهمي؟ كذلك الرافضي رافضي أم لا رافضي؟ اليهودي النصراني هذا لا يختلف في أحد. ولماذا إذا تلبس أحد من المتأخرين بعقائد المشركين قلنا لا ليس بمشركين؟ هذا من أبطل الباطل. وبهذا نكون قد انتهينا من تأصيل هذه المسألة، وبقي خلاصة فقط لما مر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.